المقدمة الثالثة في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه. إن قلت أتراك بما عددت من علوم التفسير تثبت أن تفسيرا كثيرا للقرآن لم يستند إلى مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وتبيح لمن استجمع من تلك العلوم حظا كافيا وذوقا ينفتح له بهما من معاني القرآن ما ينفتح عليه أن يفسر من آي القرآن بما لم يؤثر عن هؤلاء، فيفسر بمعان تقتضيها العلوم التي يستمد منها علم التفسير. وكيف حال التحذير الواقع في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. والحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وكيف محمل ما روي من تحاشي بعض السلف عن التفسير بغير توقيف؟ فقد روي عن أبي بكر الصديق أنه سأل عن تفسير الأب في قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي. ويروى عن سعيد بن المسيب والشعبي إحجامهما عن ذلك: قلت: أراني كما حسبت أثبت ذلك وأبيحه. وهل اتسعت التفاسير وتفننت مستنبطات معاني القرآن إلا بما رزقه الذين أوتوا العلم من فهم في كتاب الله؟ وهل يتحقق قول علمائنا إن القرآن لا تنقضي عجائبه إلا بازدياد المعاني باتساع التفسير؟ ولولا ذلك لكان تفسير القرآن مختصرا في ورقات قليلة. وقد قالت عائشة: ما كان رسول الله يفسر من كتاب الله إلا آيات معدودات علمه جبريل إياهن، كما تقدم في المقدمة الثانية. ثم لو كان التفسير مقصورا على بيان معاني مفردات القرآن من جهة العربية لكان التفسير نزرا، ونحن نشاهد كثرة أقوال السلف من الصحابة فمن يليهم في تفسير آيات القرآن، وما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمهم. قال الغزالي والقرطبي: لا يصح أن يكون كل ما قاله الصحابة في التفسير مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم لوجهين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه من التفسير إلا تفسير آيات قليلة وهي ما تقدم عن عائشة. الثاني أنه مختلف في التفسير على وجوه مختلفة لا يمكن الجمع بينها، وسماع جميعها من رسول الله محال، ولو كان بعضها مسموعا لترك الآخر، أي لو كان بعضها مسموعا لقال قائله إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه من خالفه. فتبين على القطع أن كل مفسر قال في معنى الآية بما ظهر له باستنباطه. روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن إلى آخره. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. واتفق العلماء على أن المراد بالتأويل تأويل القرآن. وقد ذكر فقهاؤنا في آداب قراءة القرآن أن التفهم مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة بلا تفهم. قال الغزالي في الإحياء: التدبر في قراءته إعادة النظر في الآية، والتفهم أن يستوضح من كل آية ما يليق بها، كي تتكشف له من الأسرار معان مكنونة لا تتكشف إلا للموفقين. قال: ومن موانع الفهم أن يكون قد قرأ تفسيرا واعتقد أن لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس وابن مجاهد، وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي، فهذا من الحجب العظيمة. وقال فخر الدين في تفسير قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف في سورة النساء، وقد ثبت في أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجها في تفسير الآية فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرها، وإلا لصارت الدقائق التي يستنبطها المتأخرون في التفسير مردودة، وذلك لا يقوله إلا مقلد خلف بضم الخاء. وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هي تسلية للمظلوم وتهديد للظالم. فقيل له: من قال هذا؟ فغضب وقال: إنما قاله من علمه يريد نفسه. وقال أبو بكر ابن العربي في العواصم: إنه أملى على سورة نوح 500 مسألة، وعلى قصة موسى 800 مسألة. وهل استنباط الأحكام التشريعية من القرآن في خلال القرون الثلاثة الأولى من قرون الإسلام إلا من قبيل التفسير لآيات القرآن بما لم يسبق تفسيرها به قبل ذلك؟ وهذا الإمام الشافعي يقول: تطلبت دليلا على حجية الإجماع فظفرت به في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال شرف الدين الطيبي في شرح الكشاف في سورة الشعراء: شرط التفسير الصحيح أن يكون مطابقا لللفظ من حيث الاستعمال، سليما من التكلف، عريا من التعسف. وصاحب الكشاف يسمي ما كان على خلاف ذلك بدع التفسير. وأما الجواب عن الشبهة التي نشأت من الآثار المروية في التحذير من تفسير القرآن بالرأي فمرجعه إلى أحد خمسة وجوه. أولها أن المراد بالرأي هو القول عن مجرد خاطر دون استناد إلى نظر في أدلة العربية ومقاصد الشريعة وتصاريفها وما لا بد منه من معرفة الناسخ والمنسوخ وسبب النزول، فهذا لا محالة إن أصاب فقد أخطأ في تصوره، بلا علم، لأنه لم يكن مضمون الصواب كقول المثل: رمية من غير رام. وهذا كمن فسر ألف لام ميم سورة البقرة: إن الله أنزل جبريل على محمد بالقرآن، فإنه لا مستند لذلك. وأما ما روي عن الصديق رضي الله عنه فيما تقدم في تفسير الآية فذلك من الورع خشية الوقوع في الخطأ في كل ما لم يقم له فيه دليل أو في مواضع لم تدعو الحاجة إلى التفسير فيها. ألم تر أنه سئل عن الكلالة في آية النساء فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان إلى آخره. وعلى هذا المحمل ما روي عن الشعبي وسعيد، أي أنهما تباعدا عما يوقع في ذلك، ولو على احتمال بعيد مبالغة في الورع ودفعا للاحتمال الضعيف. وإلا فإن الله تعالى ما تعبدنا في مثل هذا إلا ببذل الوسع مع ظن الإصابة. ثانيها ألا يتدبر القرآن حق تدبره فيفسره بما يخطر له من بادئ الرأي دون إحاطة بجوانب الآية ومواد التفسير مختصرا على بعض الأدلة دون بعض، كأن يعتمد على ما يبدو من وجه العربية فقط، كمن يفسر قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله الآية على ظاهر معناها، يقول إن الخير من الله والشر من فعل الإنسان، بقطع النظر على الأدلة الشرعية التي تقتضي ألا يقع إلا ما أراد الله، غافلا عما سبق من قوله تعالى: قل كل من عند الله، أو بما يبدو من ظاهر اللغة دون استعمال العرب، كمن يقول في قوله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، فيفسر مبصرة بأنها ذات بصر لم تكن عمياء، فهذا من الرأي المذموم لفساده. ثالثها: أن يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلة، فيتأول القرآن على وفق رأيه، ويصرفه عن المراد، ويرغمه على تحمله ما لا يساعد عليه المعنى المتعارف، فيجري شهادة القرآن لتقرير رأيه، ويمنعه عن فهم القرآن حق فهمه ما قيد عقله من التعصب، عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير مذهبه، حتى إن لمع له بارق حق وبدا له معنى يباين مذهبه، حمل عليه شيطان التعصب حملة وقال: كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقدك؟ كمن يعتقد من الاستواء على العرش التمكن والاستقرار، فإن خطر له أن معنى قوله تعالى القدوس أنه المنزه عن كل صفات المحدثات حجبه تقليده عن أن يتكرر ذلك في نفسه، ولو تقرر لتوصل فهمه فيه إلى كشف معنى ثان أو ثالث، ولكنه يسارع إلى دفع ذلك عن خاطره لمناقضته مذهبه، وجمود الطبع على الظاهر مانع من التوصل للغور. كذلك تفسير المعتزلة قوله: إلى ربها ناظرة، بمعنى أنها تنتظر نعمة ربها، على أن إلى واحد الآلاء، مع ما في ذلك من الخروج عن الظاهر وعن المأثور وعن المقصود من الآية. وقالت البيانية في قوله تعالى: هذا بيان للناس، إنه بيان ابن سمعان كبير مذهبهم. وكانت المنصورية أصحاب أبي منصور الكسفي يزعمون أن المراد من قوله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، أن الكسف إمامهم نازل من السماء، وهذا إن صح عنهم ولم يكن من ملصقات أضدادهم فهو تبديل للقرآن ومروق عن الدين. رابعها: أن يفسر القرآن برأي مستندا إلى ما يقتضيه اللفظ، ثم يزعم أن ذلك هو المراد دون غيره، لما في ذلك من التضييق على المتأولين.